القرآن. ألفاظ الأذان ليست أفضل من القرآن، لكن إذا أذن المؤذن فالأفضل في هذا الوقت أن يتوقف المرء عن التلاوة، مع أن أفضل الذكر، وأن يشتغل بسماع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. قال: قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل. أمر آخر قال: بل يعينه، بل يعينه يعني في ذلك الوقت، مثلا في الركوع والسجود عين النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح ونهى عن قراءة القرآن، ونهى عن قراءة القرآن. فأصبحت المسألة ليست مسألة فقط أولى أن تسبح، بل المعين في هذا المكان هو التسبيح، والقراءة منهي عنها، والقراءة منهي عنها. الحاصل أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، أولى من الفاضل. وضرب أمثلة رحمه الله تعالى على الأعمال التي في الصلاة، في الركوع والرفع منه والسجود والجنسة بين السجدتين، هذا كله الذي ينبغي أن يقال فيه هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن. فالرفع من الركوع: سمع الله ولمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في السجود: سبحان ربي الأعلى. في الركوع: سبحان ربي العظيم. في الجلسة بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. هذا عينه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يقول قائل: القرآن هو أفضل الذكر وأنا أريد أن أقرأ القرآن في كل هذا، لا، يقال لا يجوز، لا يجوز لك ذلك، بل تقرأ القرآن حيث كان ذلك سائغا مشروعا مرغبا فيه مستحبا، وتشتغل بغيره من الذكر حيث كنت مأمورا بذلك. ولهذا يمكن أن نخرج بقاعدة جميلة في هذا الباب، أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. فما كان أوفق للسنة، أوفق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الأفضل. فلا يقول قائل: لا، القرآن هو أفضل الذكر مطلقا وليس هناك أفضل منه فأشتغل به في كل وقت. يقال له: الأفضل في كل وقت هو الاشتغال بالأوفق للسنة في ذلك الوقت. قال: وكذلك إجابة المؤذن، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول. إن كنت تقرأ القرآن وقت الأذان، الأفضل أن تتوقف عن قراءة القرآن وأنت في أفضل عمل وأفضل ذكر، الأفضل أن تتوقف وتأخذ في سماع المؤذن وتقول مثل ما يقول. إذا كان الأفضل عند الأذان أن نوقف قراءة القرآن ونستمع للمؤذن وأن نقول مثل ما يقول المؤذن، فما الشأن إذا كان وقت الأذان كنا في حديث خاص نتجاذى فيه أطراف الحديث؟ انظر إلى حالنا وتفريطنا وتقصيرنا، كثير منا يؤذن المؤذن وهو مستمر في حديثه ومزاحه وضحكه، مع أنه لو كان يقرأ القرآن لكان أخير له وأفضل أن يتوقف عن قراءة القرآن وأن يسمع المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. وإذا قال كما في الحديث المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الأذان لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام: إلا دخل الجنة. إلا دخل الجنة. لكن كم يفرط، كم يفرط كثير منا في هذا الباب العظيم، حتى إن بعض الناس يكون حريص على سماع المؤذن فيأتيه صاحبه ويشغله عن الأذان، السلام عليكم، أخبارك فلان، إيش تفعل، إيش مسوي، إيش أمورك، أشياء من هذا القبيل، فيضيع عليه وعلى أخيه. وأحيانا يضطر أخوه من باب المجاملة يرد عليه التحية ويضيع عليه الأذان أو بعض ألفاظ الأذان، مع أن مرة ثانية أقول لو كنا نقرأ القرآن لكان خيرا لنا أن نتوقف عن قراءة القرآن وأن نسمع المؤذن وأن نقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا له أثر عظيم جدا في الصلاة نفسها الفريضة، له أثر عظيم جدا إذا توقفت عند أذان المؤذن عن أمورك واستمعت إلى الأذان بطمأنينة وقلت مثل ما يقول، هذا له أثر عظيم في أدائك لصلاة الفريضة وتبكيرك للصلاة وحسن تهيئك لها، لأن هذا الأذان مطردة للشياطين ومطردة للتعلقات القلبية التي تمتلئ بها قلوبنا، فلما تشتغل بهذه التعظيم وهذه الدعوة التامة العظيمة المباركة فهذا من أكبر العون لك على إقامة الصلاة على أتم وجه وأدائها على أحسن حال. قال وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة أي للقرآن، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تبارك وتعالى على خلقه، فالقرآن هو أفضل الكلام، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة، اختلت الحكمة. وأيضا لما يتحقق للمرء موافقة السنة والهدي. نعم. قال رحمه الله وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة، اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن. يقول رحمه الله تعالى هكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من قراءة القرآن، الأذكار المقيدة بمحال أو أوقات مخصوصة، يعني مثلا عندك أذكار مأثورة في الصباح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأذكار في المساء، وأذكار دبر الصلوات، وأذكار عند النوم، وهكذا تجد أذكار عديدة مقيدة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو أن شخصا مجرد ما سلم من صلاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فتح المصحف وبدأ يقرأ مباشرة وقال القرآن أفضل الذكر، يقال نعم القرآن أفضل الذكر، لكن اشتغالك بالأوفق للسنة في هذا الوقت أفضل لك من قراءتك للقرآن، وأعظم أجرا وثوابا عند الله عز وجل. أذكار الصباح اتيانك بها في وقتها أفضل من قراءتك القرآن، أذكار المساء اتيانك بها في وقتها أفضل من قراءتك القرآن، أيضا أذكار النوم وغير ذلك من الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة. لكن إذا كانت القراءة المقارنة بين الأذكار المطلقة والقراءة المطلقة فأيهما أفضل؟ القراءة. شخص مثلا سيشتغل بتسبيح أو تهليل مطلق أو يشتغل بقراءة القرآن، قراءة القرآن أفضل، لكن الأشياء التي جاءت مقيدة في وقت في السنة فالأفضل أن يؤتى بها في ذلك الوقت موافقة للسنة، على القاعدة التي مرت أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. قال رحمه الله تعالى: اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن. وهذا سيضرب له رحمه الله تعالى أمثلة. نعم. قال رحمه الله: مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفارا، أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيها، وإذا أقبل على سؤالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا. فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. هذا مثال يوضح ما سبق، أنه قد يعرض شيء فيجعل المفضول أفضل من الفاضل. عرفنا أن القراءة المطلقة أفضل من الدعاء المطلق، لكن لو قدر أن شخصا ذكر ذنوبه وإسرافه وتفريطه تقصيره في جنب الله عز وجل، وجد نفسه مقبلة على التوبة والاستغفار، يقال له هنا أن تستغفر الله عز وجل من ذنوبك وتتوب إليه عز وجل، تغسل باستغفارك وتوبتك ما كان منك من ذنوب وتفريط أفضل لك من القراءة. أو مثلا عرضت له مخاوف وأشياء مفزعة فأراد أن يحصن نفسه بأدعية وأذكار تحصنه من الشيطان، تكون أفضل له. فالحاصل أنه قد يعرض أشياء تجعل المفضول أفضل من الفاضل. قراءة القرآن أفضل من الدعاء، لكن لو كان قلبك مشغول تماما بحاجة مصلحة مهمة تحتاج إليها وقلبك منشغل بطلبها، ولو قرأت القرآن لبقيت مشغولا ولا تحسن تدبرا أو تلاوة للقرآن لانشغال قلبك، فعدلت عن القراءة إلى اللجوء إلى الله عز وجل أن ييسر لك هذا الأمر وأن يذلله لك وأن يفتح لك من أبواب رزقه، كان هذا أفضل وأجمع لقلبك في هذه الحال. نعم. قال رحمه الله: هذا وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه، نفس. يحتاج إلى فقه نفس، كل إنسان يفقه نفسه وينظر في حاله ويتدبر، ثم في ضوء ذلك يكون العمل. نعم. يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه، فللعين موضع وللرجل موضع وللماء موضع وللحم موضع، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق. يقول: يحتاج إلى أمرين، إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وفضيلته العارضة. طبعا فضيلتها العارضة هذه ترجع إلى ما ذكره أولا وهو فقه النفس، فينظر الإنسان من نفسه والعوارض التي تعرض له، وفي ضوء ذلك ينظر في ما يأتي به في ذلك الوقت. نعم. وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب في وقت، والتجمير وماء الورد أنفع له في وقت. وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما: سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. فقال لي رحمه الله: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟ هذا فائدة لطيفة جدا. يعني يذكر ابن القيم لابن تيمية أن أحد العلماء سئل أيهما أفضل، الاستغفار أو التسبيح، الاستغفار أو التسبيح. فأعاد هذا المجيب الذي نقل كلام ابن القيم الأمر الذي تقرر سابقا، وهو النظر فقه النفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلة العارضة. فسئل يعني أحد العلماء أيهما أفضل، الاستغفار أو التسبيح؟ قال إذا كان الثوب نظيف، إذا كان الثوب نظيف فماء الورد والبخور أفضل، ما احتاج إلى أن تغسله بصابون وأشنان، مدام نظيف أفضل له البخور وماء الورد. قال وإذا كان الثوب دنسا فالأفضل له الصابون والأشنان أن تغسل ما فيه. المعنى إذا كنت تعرف من نفسك ذنوبا وتفريطا فالأفضل أن تكثر من الاستغفار، أن تكثر من الاستغفار، تطلب من الله عز وجل أن يغفر لك هذه الذنوب. الذنوب تدنس الإنسان والاستغفار يغسلها. وإذا كان الإنسان مقبلا على الطاعة مقلا بفضل الله سبحانه وتعالى من الذنوب، فالتسبيح الاكثار من التسبيح أفضل له، أفضل له. فلما نقل ابن القيم هذه اللطيفة لشيخ الإسلام ابن تيمية علق، فماذا قال؟ انظر العلماء وتواضعهم وهضمهم لأنفسهم. قال رحمه الله فكيف والثياب لا تزال دنسة، فكيف والثياب لا تزال دنسة، يعني ما زلنا مقصرين مذنبين. نعم. قال رحمه الله ومن هذا الباب أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، آية الكرسي أفضل آية في القرآن، لكن لو كان الوقت في حاجة إلى موضوع يتعلق بالطلاق لمسألة قائمة، أو مثلا يتعلق بالمواريث لمسألة قائمة، فالأفضل اشتغال بفقه آيات المواريث أو آيات الطلاق أو آيات الخلع أو غيرها من الاشتغال بسورة قل هو الله أحد للحاجة القائمة في هذا الوقت، للحاجة القائمة في ذلك الوقت. نعم. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. نعم. ولما كانت أعد. ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. هذا أيضا بيان مهم يتعلق بمكانة الصلاة وعظيم شأنها فرضها ونفلها. يقول لما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، مشتملة على هذه الأمور الثلاثة الجوامع، لما كانت مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء. لكن لو جئت إلى بعد صلاة الفجر ووقت نهي عن الصلاة، أو بعد العصر وقت نهي عن الصلاة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هل يقال الصلاة أفضل؟ لا، بل يقال الصلاة منهي عنها في هذا الوقت، وأن تشتغل بقراءة القرآن أو الذكر أو الدعاء أفضل لك، والصلاة منهي عنها في هذا الوقت. فلا يقال كيف والصلاة أفضل للعمل، يقال نعم هي أفضل العمل لكن ينهى عنها في هذا الوقت، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. أيضا هنا فائدة مهمة، فائدة مهمة تتعلق أيضا بما سبق والأفضل، أبينها وقبلها أطرح سؤالا: ما هو أفضل وقت لقراءة القرآن؟ فكروا في الجواب، ما هو أفضل وقت لقراءة القرآن؟ نعم، ما هو أفضل وقت لقراءة القرآن؟ وما هو أفضل وقت لسماع القرآن؟ وما هو أفضل وقت لتدبر القرآن؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وصلاة الفريضة هي أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، صلاة الفريضة أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى بعد أجل القرب التي هي التوحيد. فالفريضة هي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد. وما تقرب عبدي إلى الله بشيء أحب إلى الله مما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. فأفضل وقت لقراءة القرآن قراءته في الصلاة المكتوبة، وأفضل وقت تستمع للقرآن أن تستمع إليه في الصلاة المكتوبة عندما يتلو الإمام، وأفضل وقت لتلاوة القرآن هو هذا الوقت. وقيدوا هذه الفائدة الثمينة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وما ورد من الفضل، وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره. وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره، غير المصلي. أيضا قل مثل هذا: ما ورد من الفضل لسماع القرآن يتناول المصلي أعظم ما يتناول غيره، وما ورد من الفضل في تدبر القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره. لما كان عندنا خلل في فهم مثل هذه الأمور، تجد بعض الناس إذا طول الإمام في القراءة قليلا تضجر، ثم بعد أن يسبح هو من صلاة يفتح المصحف ويقرأ، ما شاء الله يقرأ صفحات، مع أن ما كان في الصلاة أفضل، ما كان في الصلاة من قراءة وسماع وتدبر أفضل، لأن هذه فريضة، وما كان في الفريضة أعظم أجرا عند الله وأعظم مثوبة عنده تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد فيه باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح عليه إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها، وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا. وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته، وتفويته لما هو أهم منه، أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه. وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه، فالاشتغال به أولى. وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس، وإن كان القرآن أفضل، لأنه يمكنه الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل، بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميت العاطس، وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. والله تعالى الموفق. نعم، يعني هذا الكلام الذي بين رحمه الله تعالى يحتاج إليه حاجة ماسة عند تزاحم الأعمال، تزاحم الأعمال الفاضلة، فبماذا يشتغل عند تزاحمها؟ لكن القاعدة في ذلك كما تقدم، الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. وإذا كانت الأعمال المتزاحمة بعضها يفوت وقته وبعضها لا يفوت، يبادر إلى ما يفوت وقته. فإن عطس الذي بجنبك وأنت تقرأ القرآن وحمد الله، إن استمريت في القراءة ولم تشمت فات الوقت، وقت هذا العمل الفاضل الذي هو تشميت العاطس وحق للمسلم على أخيه. فإذا توقفت عن القراءة قليلا وشمته ثم استمريت في القراءة لم يفتك، لم تفتك القراءة، لكن إن لم تشمته فاتك هذا الحق. فمن الأفضل والأخير أن تقف وأن تشمته ثم تستمر في القراءة. لكن إذا لم تفقه هذه الأمور قد يقول قائل أنا في خير عمل قراءة القرآن لن ألتفت إلى شيء آخر، فيفوت حقوقا ويفوت حتى واجبات. فإذا حصل عند المرء فقه الأمور الفاضلة وفقه الأمور العارضة وفقه النفس وأنزل كل شيء منزلته وأحله محله، وفق بإذن الله تبارك وتعالى لإصابة الهدي. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كلمة أيضا جامعة نافعة في هذا الباب، نستمع إليها. نعم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء، وتارة يختلف باختلاف الأوقات، كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة، وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر، كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق، وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف، وتارة باختلاف الأمكنة، كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة وعند الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها، والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة، والصلاة للمقيم بمكة أفضل، وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة، فالجهاد للرجال أفضل من الحج، وأما النساء فجهادهن الحج، والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها، بخلاف الأيمة فإنها مأمورة بطاعة أبويها، وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه، فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم، فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك، والله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد وهداية لهم يأمر كل إنسان بما هو أصلح له، فعلى المسلم أن يكون ناصحا للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له. وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل، ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل له. والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه قاعدة يعني جامعة ختم بها رحمه الله تعالى: الأفضل مطلقا الأشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. وأيضا نبه رحمه الله تعالى إلى أن هذه الأعمال فتوحات وتيسير، يعني بعض الناس يفتح له في العبادة فيكون عظيم العناية بها، تنفلا في الصلاة وتنفلا في الصيام ونحو ذلك، وآخر يفتح له في العلم وحافظا وقته في طلب العلم والتفقه في دين الله، وآخر فتح له في التعليم والدعوة ونحو ذلك. فهذه أمور قسمها الله سبحانه وتعالى بين العباد، كما قسم الأرزاق، قسمها الله سبحانه وتعالى بين العباد كما قسم الأرزاق. فلا يأتي إنسان مثلا فتح له في عبادة معينة وأصبح ذا عناية بها ومواظبة عليها واهتمام، فيبدأ يطلب من الناس أن يكونوا مثله في هذه العبادة، وقد فتح لهم في أمور لم يفتح عليه هو فيها، وربما أن ما فتح عليهم فيها أفضل مما فتح عليه، لكن كل ميسر لما خلق له. فائدة لطيفة أوردها الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: أن عبد الله بن عمر العمري العابد كتب إلى الإمام مالك، الإمام مالك مشتغل بالتفقيه والتعليم وهذا عابد مشتغل بالعبادة، صلاة وذكر وقراءة ودعاء، فكتب هذا العابد للإمام مالك يحضه على الانفراد والعمل، كتب كتابا للإمام مالك يحثه على الانفراد والعمل، يعني انقطاع للعبادة مثل ما يريده مثل حاله أن ينقطع للعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فهذا رجل منقطع العبادة فكتب للإمام مالك رحمه الله يريد أن يكون مثله، ينفرد وينقطع للعبادة، يعني يرى أن هذا هو أخير له. فكتب إليه مالك رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. قال رحمه الله: فنشر العلم من أفضل أعمال البر، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي، وقد رضيت بما فتح لي الذي هو نشر العلم. وما أظن، انظر لطفه في بيانه رحمه الله ورفقه، قال: وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، يعني ما أظن الذي أنا فيه أقل من الذي أنت فيه. انظر أيضا لطفه ورفقه في البيان، قال: وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. بعض الناس في مثل هذا المقام ما يحسن أن يتكلم ويبادر مباشرة إلى التخطئة، مع أن الرفق واللطف ووزن الأمور بموازينها الصحيحة هو الذي يتحقق به الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الفصول عقد الإمام القيم رحمه الله تعالى الفصل الأخير، جعله رحمه الله تعالى الذي هو في الأذكار الموظفة التي ينبغي للعبد أن لا ينبغي العبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها. وتحته أدرج فصولا في هذه الأذكار المضبفة عظيمة الشأن، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بحسن الانتفاع بهذه الفصول في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وفي هذه الليلة الكريمة التي نستقبلها تدخل هذه العشر المباركات ولها شأن عظيم جدا. وكانت إذا دخلت العشر أحيا نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله، فهي أوقات شريفة وثمينة، والليالي الأخيرة من ليالي رمضان هي خير ليالي السنة، وفيها ليلة هي خير من ألف شهر. وما يدريك أيها العبد، ربما تكون ليلة القدر هي هذه الليلة التي نستقبل، ليلة 21، ما يدريك. بل في زمنه عليه الصلاة والسلام حصل ذلك، كانت ليلة 21، فما يدريك. والنبي عليه الصلاة والسلام دعانا أن نتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كلها. ولهذا أنصحك وأنصح نفسي أن تري ربك نفسك من نفسك خيرا في هذه الليالي المباركات من أول دخولها، من غروب الشمس هذه الليلة التي نستقبلها تبدأ هذه الأوقات الشريفة العظيمة، وكل ليلة من هذه الليالي تحرى بقوة أن تكون هي ليلة القدر. ودع كما يشتغل به بعض الناس من قول بعضهم ثبت بالرؤية أنها كذا، ثم يفطر كثير من الناس عن ليالي بعدما قيل أنه ثبت بالرؤية أنها ليلة كذا أو نحو ذلك. بل اجتهد اجتهادا عظيما في أن تتحرى هذه الليلة في العشر الأواخر كلها، بدءا من هذه الليلة العظيمة المباركة التي نستقبلها. وسنة الاعتكاف تبدأ من غروب الشمس هذه الليلة، ومن أراد أن يعتكف يدخل وينوي الاعتكاف من غروب الشمس هذه الليلة. لكن ما كل معتكف معتكف، ولهذا ينبغي على من وفقه الله عز وجل ونوى أن يعتكف أن يأتي بالاعتكاف على وجهه الصحيح، وأن يعرف المقصد من الاعتكاف، وأن الاعتكاف جمعية للقلب وإقبال على الرب وخلوة بين العبد وربه ذكرا وقراءة ودعاء ومناجاة وإقبال على الله سبحانه وتعالى. بينما الحاصل من بعض المعتكفين أن الاعتكاف ذهب بين أمرين: نوم طويل وسواليف وحديث مع الرفقاء والأصحاب وجلسات، حتى إن بعض المعتكفين ليؤذي القارئ للقرآن بأحاديثه ومباسطاته ومزاحه مع رفقائه، وإلى جنبه رجل يقرأ في كتاب الله ما يعرف أن يقرأ بسبب الأحاديث التي يتجاذبها من يقال إنهم معتكفون. أي اعتكاف هذا إذا كان وقت الاعتكاف مشغول بمثل هذه الأحاديث وهذا المزاح وهذا؟ بل بعض المجالس الاعتكاف تشغل حتى بالغيبة والنميمة وربما السخرية بحسب حال الإيمان وضعف في الشخص. لكن المعتكف الجاد في اعتكافه يدخل الاعتكاف وهو يعرف المقصد منه، ويحرص على جمع قلبه في اعتكافه ولم شعث نفسه وتبدد أفكاره وأموره، فيجلس في بيت الله عز وجل في خلوة، في انقطاع، في تعبد، في ذكر ودعاء، في إقبال على الله سبحانه وتعالى، حتى تمضي أيام الاعتكاف لها أثرها عليه وتغييرها في سلوكه. أما هذه الجلسات التي يفعلها بعض الناس ما بين نوم ومزاح وأحاديث وجلسات طعام وأكل وأشياء من هذا القبيل، وقليل جدا الذي يمضيه من وقته ذكرا لله سبحانه وتعالى ودعاء وتفقها في دين الله سبحانه وتعالى، هذا لا ينال الثمرة المرجوة من الاعتكاف، ولا تتحقق الفائدة المرجوة في اعتكافه. أضف إلى ذلك ما يحصل لكثير من الناس في بيوت الله من أذى من بعض من يقال عنهم أنهم معتكفون، أذى في الفرش التي يضيقون فيها على الناس مواطن الصلاة، حتى إن بعضهم لا يضع فراشه ويتركه كما هو، إما أن ينقطع الصف بهذا الفراش أو الناس يشتغلون بطوي فراشه له وجمع متاعه وترتيبه، وهو لا يفعل شيئا من ذلك، فيتركها إما للناس هم الذين يقومون على ترتيبها وتنظيمها وجمعها وطويها، أو تبقى تقطع على الناس صفوفهم، تقطع على الناس صفوفهم، أو يكون وقت الصلاة القائمة في التهجد أو التراويح جالسا فيما يسمى بمعتكفي، لكن لا قراءة ولا دعاء ولا، ويقطع الصف وهو إما مشتغل بجواله أو نائم أو أشياء من هذا القبيل، حتى إن بعض الجهات تضطر أن تكلف من يمر على هؤلاء، يلزمهم بل أن يقوم من مكانه حتى تترتب الصفوف، أصلا ما يحتاج أن يكون يحتاج الأمر إلى جهات تقوم بهذا، كل إنسان يتقي الله في نفسه وفي بيوت الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في أن يكمل عمله. والله ما أقول ما قلت إلا عن محبة أن يكون لاعتكافك أخي المسلم أثر عليك في عبادتك وأثر عليك في حياتك، ويكون لها الثمرة العظيمة التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكرمك بها، وأشفق عليك في الوقت نفسي أن يكون اعتكافك باب مأثم عليك ومضرة. والدين النصيحة كما قال نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن أهم ما يوصى به المعتكف أن يخلص عمله لله، الاعتكاف عبادة، ووالله لا يقبل الله منك اعتكافك ولا غيره من أعمالك إلا إذا قصدت به وجه الله وأردت به القربة إليه سبحانه وتعالى. أما إذا كنت تعتكف مجاملة أو رغبة في مؤانسة مع فلان أو فلان من أصحاب أو رفقاء، ولم يقم في قلبك إخلاص لله وقصد تقرب إلى الله عز وجل وطلب ما عند الله، لا يدخل اعتكافك في صالح عملك، لأن الذي يدخل في صالح العمل هو ما قصد به القربة وأريد به وجه الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أخي المعتكف، أنصحك نصيحة غالية وثمينة، أن ترتب وقتك ترتيبا جيدا في اعتكافك، من حيث النوم، من حيث قراءة القرآن، من حيث قراءة شيء من كتب العلم إلى غير ذلك، رتب وقتك إما في ذهنك أو في ورقة تكتبها ثم ألزم نفسك بهذا البرنامج، وهذا خير ما يضبط لك اعتكافك. اجعل لك وردا مع القرآن ألزم نفسك به، وإن تيسر لك في اعتكافك ختمة ختمتين ثلاث فهذا خير عظيم، مع التدبر قراءة شيء من كتب التفسير تعينك على فهم كلام الله عز وجل. بعض المعتكفين قريب من التفسير لابن سعدي رحمة الله عليه، يقرأ منه كثيرا، هذا يقظة للقلوب وقوة للإيمان ومعونة على فهم القرآن وتدبر هدايات الرحمن. فإذا نظمت وقتك وضعت لنفسك البرنامج الدقيق وأنزمت نفسك به حفظ لك وقتك، وإلا ضاع، ضاع مع اللقاءات والأحاديث لكن إذا كان عندك برنامج، إذا جاءك من يشغل عنه قلت له معذرة، أنا عندي ترتيب معين، ويرى منك جدية فلا يشغلك مرة أخرى، وإلا تجد أوقاتك تتبعثر، هذا يأتي ويتحدث معك ثم الآخر يتحدث ثم الثالث يتحدث، وإذا وقت الاعتكاف كله ضاع في الأحاديث. وإذا كنت في الاعتكاف تستقبل الأحاديث من جهتين، من جهة من يجتمع عندك، وأيضا المكالمات الهاتفية متواصل مع أخوانك والزملاء والمجتمع، وأيضا البرامج الهاتفية، وإيش بقي للاعتكاف؟ ماذا بقي؟ فلا بد من ترتيب، يعني ترتيب جيد. وأوصيك بكثرة الدعاء، أوصيك بكثرة الدعاء، وأعظم وصية في ما تدعو الله به في هذه الليالي المباركات ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما سألت عما يقال في ليلة القدر، أو ما تقول في ليلة القدر، إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول، قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذه الدعوة من أفضل الدعاء في هذه الليالي، احرص عليها وأكثر منها، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، ويكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. فسل الله العفو، سل الله عز وجل العفو، فإنه عفو يحب العفو، وإذا كتب لك العفو فهذه بركة عليك إلى ليلة القدر الأخرى بإذن الله عز وجل. فألح على الله بهذه الدعوة العظيمة في هذه الليالي المباركات. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يجعل هذه الليالي الشريفة المباركة باب رفعة لنا وباب خير وإقبال على الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا في هذه الليالي وفي كل وقت على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمر ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.